السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن درسنا في شرح الرسالة العظيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وبين يدي الدرس أحب أن أنبه على أمر تنبيها خفيفا، وذلك أن مما حرم الله عز وجل أمرا قبيحا، ألا وهو الظلم. وقد بدأ هذا الظلم ينتشر بيننا ويقع منا كثيرا، وأصبح الواحد يخشى على نفسه أن يكون من الظالمين. والظلم شأنه عظيم وأمره عظيم وعاقبته عظيمة وخيمة. الله عز وجل حرم علينا الظلم، وقد قال الله عز وجل في الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من عاقبة الظلم في الدنيا، فقال لمعاذ رضي الله عنه: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من وخيم عاقبة الظلم يوم القيامة، فقال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الواحد منا أيها الإخوة قد يغتر بقوته، وقد يغتر بقدرته، وقد يغتر بسطوته، وقد يغتر بإخوانه، وقد يغتر بمناصريه، فيقع في الظلم. لكن الواحد مهما بلغ من القوة، ومهما بلغ من القدرة، ومهما عظمت له النصرة، فإنه ضعيف تحت أقدار الله سبحانه وتعالى، ولا يدري متى يأتيه الموت. نظر أحد السلف إلى جلسائه فرآهم شيوخا وشبابا، فقال: يا معشر الشيوخ، ما ينتظر بالزرع إذا ابيض؟ قالوا: الحصاد. فنظر إلى الشباب فقال: يا معشر الشباب، إن الزرع قد تدركه آفة قبل أن يستحصد. الإنسان مهما بلغ من العنفوان ومهما بلغ من القوة والنصرة، ضعيف تحت أقدار الله عز وجل، قد يسقط فجأة ويضعف فجأة، وقد يموت فجأة، ثم يبعث بين يدي الله سبحانه وتعالى. والموفق يوم القيامة من دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، أو عرض عليه عمله عرضا. أما من نوقش الحساب فقد عذب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب فقد هلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من الأسباب الموجبة وإن من الأسباب الموجبة لأن يحاسب الإنسان بين يدي الله عز وجل الظلم، فالظلم شأنه عظيم ويمنع من خيرات في الدنيا والآخرة، فينبغي على كل واحد منا أن يفتش في أقواله وأن يفتش في أعماله، هل فيها ظلم؟ هل فيها ظلم لأبنائه؟ هل فيها ظلم لزوجته؟ هل فيها ظلم لجيرانه؟ هل فيها ظلم لأقاربه؟ هل فيها ظلم لإخوانه؟ هل فيها ظلم لمن معه في طلب العلم؟ هل فيها ظلم للبعيد أو القريب؟ ليتخلص من الظلم إن وجده، فإن أمره عظيم. وإنني أحذر تحذيرا شديدا من تلبيس إبليس على بعض طلاب العلم، فإن إبليس قد يلبس على بعض طلاب العلم فيظهر لهم أن في الظلم أحيانا نصرة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن فيه نصرة لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، فيظلمون إخوانهم تدينا ويتقربون إلى الله بالاعتداء على إخوانهم بالألسنة حيث لا يجوز ذلك، أو بالأفعال حيث لا يجوز ذلك. وهنا ينبغي أن يتنبه طالب العلم وأن يحذر حذرا شديدا من الظلم، فإنه والله الذي لا إله إلا هو ما كان في الظلم يوما نصرة لحق، ما كان في الظلم يوما نصرة للسنة، ما كان في الظلم يوما نصرة لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. فينبغي علينا جميعا أن نتقي الله عز وجل، وأن نتقي الله في أقوالنا، ونتقي الله في أفعالنا، وأن نحذر من كل ما يغضب الله من قول أو فعل، ولا سيما هذا الأمر القبيح الظلم الشنيع الذي حرمه الله عز وجل على القريب والبعيد. هذه كلمة أحببت أن أنبه إخواني فيها على هذا الأمر العظيم، لأنه كثيرا ما تردني أسئلة من الناس عموما ومن طلاب العلم خصوصا، يشكون فيها ظلما هو في حقيقته ظلم، وقد لا يشعر من أوقع عليهم ذلك الأمر أنه ظلمهم. فالأمر يحتاج إلى مراقبة، والأمر يحتاج إلى محاسبة، والأمر يحتاج إلى مراجعة، وأن يدرك الإنسان أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى حافيا عاريا لا ينصره أحد من الناس، وأن الله عز وجل سيكلمه ليس بينه وبينه ترجمان. فيتق الله عز وجل ويكسر نفسه عن الظلم، ويكسر نفسه عن البغي، ويخلص نفسه من الاعتداء على المسلمين، ويحذر حذرا شديدا من أن يقدم على أمر يغضب الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، درسنا في هذه الرسالة العظيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهي قائمة كما قدمنا على أصلين عظيمين وركنين كبيرين. أما أحدهما فهو إدراك فضل أئمة الإسلام والذب عن أعراضهم، وأما الثاني فهو نصرة الحق واتباع الحق حيث كان، وإدراك أن كل واحد من الأئمة يدركه الضعف البشري فيخطئ في بعض أقواله، لا لأنه معتدي، وإنما لأنه بشر يدركه ضعف البشر فيغيب عنه شيء أو نحو ذلك، وأن لهم في ذلك أعذارا، وأنهم مع كونهم معذورين لا يجوز للمسلم أن يتابعهم فيما أخطأوا فيه، غفر الله لنا ولهم ولكل مسلم ومسلمة. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تفصيل الأعذار لهؤلاء الأئمة، وأن هؤلاء الأئمة قد يخالف أحدهم الحق أو الدليل لعذر من الأعذار. وبسط ما يتعلق ببلوغ الحديث من الأسباب، ثم شرع في بسط ما يتعلق باللغة العربية من الأسباب. وقد أخذنا بعض هذه الأسباب ووقفنا عند سبب منها، وهو أن اللفظ قد يكون تارة مجملا أو مشتركا أو مترددا بين الحقيقة والمجاز عند من يرى أن هذا حقيقة وهذا مجاز. فيقرأ لنا الشيخ ياسين وفقه الله من حيث وقفنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الأقرب عنده وإن كان المراد هو الآخر. نعم، يعني أن الإمام يجتهد في المعنى فيحمل المعنى اللفظ على أقرب المعاني عنده، وقد يخطئ في هذا ويكون المعنى الصحيح هو المعنى الآخر الذي تركه هذا الإمام. وهذا قد وقع لسادة أهل الإسلام من زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا. نعم. قال رحمة الله عليه: كما حمل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل، وكما حمل آخرون قوله تعالى. نعم، وهذا مثال لكون الإمام أو الفقيه قد يحمل اللفظ على المعنى عنده ويكون مخطئا في فهم هذا المعنى. فقد جاء في الصحيحين أن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال: عمدت إلى عقال أسود، يعني إلى حبل أسود، وإلى عقال أبيض، يعني وإلى حبل أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وفي رواية قال: إن وسادك إذن لعريض. قال بعض أهل العلم: إشارة إلى عدم الفهم أو الغباء. وقال بعض أهل العلم: بل النبي صلى الله عليه وسلم يداعب عديا كعادته مع أصحابه، لا سيما عند فزع قلوبهم، فإنه يسكنها بالمداعبة بالحق. فقال لعدي رضي الله عنه: إن وسادك إذا لعريض، يعني لو كان وسادك يكون تحته الخيط الأبيض والخيط الأسود المرادان في الآية لكان عريضا، لأنهما منتشران في السماء. وهذا من مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فعدي رضي الله عنه وهو من عقلاء الصحابة رضوان الله عليهم فهم من الخيط الخيط حقيقة، فجاء بخيط أبيض وخيط أسود وجعله تحت الوسادة، وأخذ ينظر إليه ولا يزال يأكل ويشرب ما دام أنه لم يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى استبان النهار وهو لم يستبن له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فشك في الأمر فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتاه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وكما حمل آخرون قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم على اليد إلى الإبط. نعم، وهذا وقع من بعض التابعين كما جاء عن الزهري أنه قال: تمسح إلى الآباط، تمسح الأيدي إلى الآباط، لأنه فهم من اليد كل اليد مطلق اليد، واليد من أطراف الأصابع إلى الإبط، ففهم أنها تمسح هكذا، وزاد على فهذا الفهم قياسا، وهو أن الله أمر بمسح عضوين: الوجه واليد، والوجه يمسح كله، فاليد تمسح كلها. وغابت عنه السنة، غابت عنه السنة المبينة للمراد باليد. نعم. قال: وتارة لكون الدلالة من النص خفية، فإن جهات دلالة الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه. بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه. ومواهبه. بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه. ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام، ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك، وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله. وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها. نعم، المقصود أن دلالات النصوص على الأحكام دلالات واسعة جدا، وقد تكون خفية، ويختلف الناس في فهم ما دلت عليه النصوص. ولذلك ذهب كثير من العلماء إلى أن أكثر الشريعة إنما ثبت بالقياس، وتسمعون في الدروس يردد أحيانا أنه يقال إن النصوص متناهية وإن وقائع الناس لا تتناهى، ولذلك كانت أكثر أحكام الناس ثابتة بالقياس، وهذا غلط في الحقيقة، فإن أكثر أحكام الناس ثابتة بالنصوص، ولكن دلالة النصوص على الأحكام تتفاوت، ولذلك قد لا يدركها كثير من الناس، ويوفق إليها بعض الأئمة وبعض عباد الله، فيبينون دلالة النص على هذه المسألة. ولكون الدلالات متسعة وقد تكون خفية، فإنه قد يدرك بعض العلماء دلالة الدليل وقد تخفى عليه دلالة الدليل. ثم إن الأئمة ليسوا على درجة واحدة في فهم العربية وفي معرفة العربية، فقد يجتهد الإمام في تفسير اللفظ بمعنى ويغلط في فهم اللغة العربية، فيكون يعني مخطئا من هذا الباب. نعم. قال رحمة الله عليه: السبب السابع اعتقاده أن لا دلالة في الحديث. هذا السبب متعلق بأصول الفقه، انتبهوا يا أخوة، مرت معنا الأسباب أجناس: الجنس الأول متعلق بثبوت الحديث، الجنس الثاني متعلق باللغة العربية، هذا الجنس الثالث وهو متعلق بأصول الفقه، ما يعرف عند أهل العلم بأصول الفقه، وذلك أن العلماء قد يختلفون في أصل من أصول الفقه، ويؤثر هذا في اختلافهم في المسائل. وبالجملة أقول يا إخوة إن السبب العائد إلى أصول الفقه قد يكون عائدا إلى ذات القاعدة، فيثبتها بعض العلماء وينكرها بعض العلماء أصلا، مثل قاعدة سد الذرائع، مثل قاعدة سد الذرائع يثبتها جمهور أهل العلم وينكرها الشافعية قولا ويعملونها عملا ولا يسمونها سد الذرائع. وقد يكون للاختلاف في شرط القاعدة، للاختلاف في شرط القاعدة، فيتفقون على القاعدة لكن يختلفون في شرط من شروطها، كاختلاف العلماء في بعض شروط مفاهيم المخالفة. وقد يكون الخلاف عائدا إلى إعمال القاعدة، هل القاعدة تصلح هنا أو لا تصلح هنا، وهذا أدى إلى اختلاف أئمتنا رحمهم الله في بعض المسائل الفقهية. نعم. قال رحمة الله عليه: والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست صحيحة. نعم، يعني في السبب الماضي أخطأ في الدلالة أيضا، لأنه أخطأ في فهم الكلام بحسب اللغة العربية، أما هنا فهو مصيب للمعنى، لكنه يقع الخلاف في كون هذا المعنى دالا على كذا بسبب الخلاف في أصول الفقه. نعم. قال: والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست صحيحة، بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ، مثل أن يعتقد العام المخصوص ليس بحجة. نعم، العام المخصوص هو العام الذي دخله التخصيص، هو العام الذي دخله التخصيص، يكون اللفظ عاما ويدخله التخصيص، لأن العام قد يكون عاما يراد به الخصوص، وقد يكون عاما مخصوصا. العام الذي يراد به الخصوص يعني يرد اللفظ بصيغة العموم ويكون المراد خاصا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس هذا عام، ولكن لا شك أنهم ليسوا كل الناس، ليسوا كل الناس، وإنما هو رجل واحد. إن الناس، وهذا أيضا عام، ولا شك أنهم ليسوا كل الناس وإنما هم طائفة من قريش، فهذا عام أريد به الخصوص أصلا. وقد يرد العام عاما ثم يدخله التخصيص، هذا العام الذي خص بعض أفراده ذهب أكثر العلماء إلى أنه حجة، وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس بحجة بل يكون مجملا في الباقي، وهذا سبب الخلاف في كثير من المسائل. هنا نحن نقول إن الصواب أن العام المخصوص حجة، ولكن قد يرى إمام أن العام المخصوص ليس بحجة فلا يحتج به، فيكون معذورا مخطئا، معذور لأنه مجتهد، ويكون مخطئا لأن الصواب في كون العام المخصوص حجة. نعم. قال رحمة الله عليه: أو أن المفهوم ليس بحجة. نعم، اختلف العلماء في مفهوم المخالفة، وهو دلالة النص على أن للمسكوت عنه خلاف حكم المنطوق به، دلالة النص على أن للمسكوت عنه خلاف حكم المنطوق به، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل والبقر والغنم في سائمتها الزكاة، في سائمتها الزكاة. هذا النص يدل على أن المعلوفة ليس فيها زكاة بمفهوم المخالفة، بمفهوم المخالفة، لأن النص هنا دل على أن المعلوفة لها حكم يخالف السائمة. وقد اختلف العلماء في المفهوم هل هو حجة أو ليس بحجة، وبالجملة مفهوم المخالفة حجة عند الجمهور ليس بحجة عند الحنفية، فقد يختلف العلماء في مسألة بسبب اختلافهم في هذه القاعدة. نعم. قال رحمة الله عليه: أو أن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه. نعم، وهذا المعروف عند أهل العلم بقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عند الجمهور العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، فإذا ورد لفظ عام فإنه يكون للعموم ولا يقصر على سببه. وذهب بعض الأصوليين إلى أن العام الوارد على سبب يقصر على ذلك السبب. نعم. قال رحمة الله عليه: أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب. الأمر المجرد هو الذي ليست فيه قرينة، لأن الأمر قد يرد ومعه قرينة تدل على الوجوب، وقد يرد ومعه قرينة تدل على الاستحباب، لكن إذا تجرد عن القرينة فماذا يقتضي؟ اختلف العلماء في هذا اختلافا كثيرا، والصحيح قول الجمهور إن الأمر المجرد عن القرينة يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب. فالعلماء بعضهم يرى أن الأمر المجرد عن القرينة يقتضي الاستحباب، فإذا جاء أمر قال هذا مستحب، وبعضهم يرى أنه يقتضي الوجوب، فإذا جاء أمر قال هذا يدل على الوجوب، وبعضهم يقول إن الأمر في كتاب الله يدل على الوجوب، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب، وبعضهم قال إن الأمر إذا ورد في الآداب فهو على الاستحباب، وإذا ورد في غيرها فهو على الوجوب. كل هذا جعل العلماء يختلفون في المسائل، لأنه قد يرد الأمر مجردا فيختلف العلماء في دلالته، بل أولا قد يختلفون في كونه مجردا. مثلا العلماء اختلفوا في الأكل باليمين هل هو واجب أو مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله وكل بيمينك، وهذا أمر، فبعض أهل العلم قالوا هذا أمر مجرد، والأمر المجرد يقتضي الإيجاب. بعض أهل العلم قالوا نعم هذا أمر مجرد، لكن الأمر المجرد في باب الآداب يقتضي الاستحباب فقالوا هو مستحب، وبعض أهل العلم قالوا نعم هذا أمر مجرد ولكنه في السنة، والأمر الوارد في السنة يقتضي الاستحباب، وبعض أهل العلم قالوا هذا ليس مجردا أصلا بل فيه قرينة. ما هي هذه القرينة؟ قالوا إنه خطاب لغلام، والغلام هو الذي دون البلوغ، والذي دون البلوغ لا يجب عليه شيء، فإذا كان المخاطب باللفظ مباشرة لا يجب عليه شيء فمن باب أولى أن لا يجب على من دخل تبعا. وأنا عندما أذكر هذا أريد أن تعرفوا يا إخوة أن خلاف أهل العلم خلاف أهل العلم له شيء من القوة، وإن رجحنا قولا يبقى أن أهل العلم لهم اجتهادهم ولهم فضلهم في فهم المعاني. وإن كان الصحيح في هذه المسألة أن الأكل باليمين واجب، لأنه ورد دليل آخر وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فهذا فيه عدد من مؤكدات الوجوب. أولا الأمر إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه فليشرب بيمينه. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يأكل بشماله، ونحن مأمورون بمخالفة الكفار، وهذا شيخهم ورئيسهم وإمامهم إبليس يأكل بشماله، فيجب علينا أن نخالفه ونأكل باليمين. إذن قد يكون خلاف العلماء في دلالة الأمر المجرد سببا لاختلافهم في المسائل الفقهية. نعم. قال رحمه الله: أو لا يقتضي الفور. أو لا يقتضي الفور، معنى الفور يا إخوة المبادرة بالامتثال فور الإمكان، ليس المراد بالفور الآن، ولكن المراد المبادرة بالامتثال فور الإمكان. أعطيكم مثالا: شخص بلغ هذه الأيام، شخص بلغ هذه الأيام، يجب عليه أن يحج أو لا يجب عليه أن يحج؟ يذهب الآن إلى الحج؟ لا، يذهب عندما يأتي وقت الحج. لكن هل يجب عليه أن يذهب هذا العام القادم أو في الأمر ساعة؟ هذه هي المسألة. هل يدل الأمر المجرد على الفور أو على التراخي فيكون فيه سعة؟ من أهل العلم من قال يدل على الفور، ومنهم من قال يدل على التراخي، ومنهم من قال يدل على الطلب. أما الفور والتراخي فننظر إلى دليل من خارج، ننظر إلى دليل من خارج. يعني مثلا عندما أمر الله بالحج، بعض العلماء قالوا يجب على المكلف أن يبادر بالحج فور الإمكان ويأثم إن أخر، لأن الأمر يدل على الفور. وبعض أهل العلم قالوا بل له أن يؤخر، له أن يؤخر لأن الأمر يقتضي التراخي. وبعض العلماء قالوا الأمر يدل على الطلب، أما الفور فقد فهمناه من أدلة أخرى كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فهذا يدل على الفورية. نعم. قال رحمة الله عليه: أو أن المعرف بالألف واللام لا عموم له. هذا المعروف عند أهل العلم باسم الجنس، وهو المعرف بالألف واللام، كالبيع: وأحل الله البيع، البيع هذا معرف بالألف واللام، والسارق هذا معرف بالألف واللام. هل يفيد العموم فيشمل كل بيع ويشمل كل سارق؟ قال الجمهور: نعم يفيد العموم ويقتضي الاستغراق. فقول الله عز وجل: وأحل الله البيع، يدل على عموم حل البيوع، فكل بيع حلال إلا ما دل النص على تحريمه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يفيد العموم، والصحيح قول الجمهور. نعم. قال رحمة الله عليه: أو أن الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع أحكامها، أو أن المقتضى. نعم، بمعنى أن لا النافية للجنس هل هي لنفي الحقيقة فتشمل جميع الأحكام، أو هي لنفي الكمال؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هل هذا نفي لحقيقة الصلاة شرعا؟ فيكون المعنى من لم يقرأ بفاتحة الكتاب لم يصلي، فتنتفي جميع الأحكام. أو هي لنفي الكمال، فيكون المعنى لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنها لنفي الحقيقة الشرعية. انتبهوا يا إخوة، من باب الفائدة، العلماء متفقون على أنها ليست لنفي الحقيقة الواقعة، ليست لنفي الحقيقة الواقعة. لماذا؟ لأنها تقع، هناك من يصلي ولا يقرأ بفاتحة الكتاب، ولكن اختلفوا هل هي لنفي الحقيقة الشرعية أو لنفي الكمال. الجمهور على أنها لنفي الحقيقة الشرعية، وذهب بعض أهل العلم وهم الأحناف إلى أنها لنفي الكمال. فجاءنا مثلا حديث: لا نكاح إلا بولي. الأحناف منهم من يضعف هذا الحديث أصلا، ومنهم من يثبته ويقول هذا لنفي الكمال، لا نكاح كامل إلا بولي. والجمهور يقولون لنفي الحقيقة الشرعية، لا نكاح شرعا إلا بولي، والصحيح قول الجمهور. نعم. قال: أو أن المقتضي لا عموم له. أو أن المقتضى لا عموم له. المقتضى هو ما لا بد منه ليكون الكلام صحيحا أو صادقا، يعني شيء لا بد أن نقدره ليكون الكلام صحيحا أو صادقا. فالكلام لا يستقيم على ظاهر اللفظ، فلا بد له من تقدير، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور، لا صلاة بغير طهور. هنا الكلام لا يستقيم إلا بتقدير، لأن نجد من الناس من يصلي بغير طهور، إذن لا بد من شيء يقدر. وقد اختلف أهل العلم هل للمقتضى عموم فيقدر ما ينفي الحقيقة كلها، أو لا عموم له فيقدر ما يكفي للضرورة. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور، هل نقدر فنقول لا صلاة صحيحة فيكون ذلك عاما، أو نقدر فنقول لا صلاة كاملة فيكون ذلك خاصا؟ ومثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان. الخطأ والنسيان واقعان، فلا بد من تقدير. فهل التقدير هنا على رفع الإثم والحكم، أو على رفع الإثم فقط؟ إذا قلنا المقتضى له عموم يكون التقدير رفع عن أمتي إثم وحكم الخطأ والنسيان، فحيثما وقع النسيان ارتفع الإثم والحكم، أو لا نقول بالعموم فنقدر الإثم فقط، فيكون المعنى عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان أي عن الإثم. وهذا أثر في كثير من المسائل، لو أن إنسانا نسي فقصر من شعره وهو محرم، إذا قلنا بعموم التقدير نقول لا شيء عليه، وإذا قلنا برفع الإثم نقول لا إثم عليه وعليه الفدية، وعليه الفدية. نعم. قال رحمة الله عليه: فلا يدعى العموم في المضمرات والمعاني. نعم، ذهب بعض الأصوليين إلى أن المضمرات لا عموم لها، كما في قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، والمعاني أي العلل، وقد ذهب بعض الأصوليين إلى أنها لا عموم لها، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. فبعض أهل العلم يقول العلل لا عموم لها، فيكون هذا الحكم خاصا بالرطب ولا يشمل الزبيب والعنب، وبعض أهل العلم بل الجمهور يقولون بالعموم فيشمل التمر الرطب الذي ورد في النص وما في معناه كالعنب والزبيب ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه، فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم، وإن كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلفة فيها. بمعنى أن الكتب الأصولية التي كتبت بعنوان أصول الفقه لم تجمع جميع أصول الفقه الذي اختلف فيه العلماء، فهناك أشياء أصولية موجودة في كتب الفقه لم تكتب في كتب أصول الفقه. هذا مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وتدخل فيه أفراد وأجناس الدلالات، وهل هي من ذلك الجنس أم لا، مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ المعين مجمل بأن يكون مشتركا لا دلالة تعين أحد معنيه أو غير ذلك. والمقصود أن العلماء قد يختلفون في دخول المسألة تحت القاعدة، هل تدخل تحت قاعدة المجمل أو تدخل تحت قاعدة المشترك، فيختلفون في هذا، فيكون هناك اختلاف بينهم في المسائل بناء على هذا. نعم. قال رحمة الله عليه: السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة. هذا السبب يا إخوة متعلق بتعارض الدلالات، وتعارض الدلالات معناها أن تتقابل الدلالتان، فإحداهما تقتضي شيئا والأخرى تقتضي شيئا آخر، وهذا السبب والذي قبله هو في ما يتعلق بالدلالات، لكن ما الفرق بينهما؟ الفرق أن السبب الذي قبله في كون الحديث ورد على صفة لا يرى الإمام أنها حجة، كأن يكون عاما مخصوصا وهو يرى أن العام المخصوص ليس بحجة، أما هذا السبب فهو يرى أنه حجة لكن يقول هو معارض بحجة أخرى، فتقابله حجة أخرى، فهذا الفرق بين هذا السبب والسبب الذي قبله. نعم. قال رحمه الله: مثل معارضة العام بخاص. مثل معارضة العام بخاص، يعني أن يعتقد الإمام أن هذا الحديث العام معارض بحديث خاص فيخالف العمل بالحديث العام من أجل الحديث الخاص، بينما يعمل إمام آخر بالحديث العام لأنه يرى أن الحديث الخاص لا يصلح للتخصيص. نضرب لذلك مثالا، فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. فهذا لفظ عام في كل ما أخرجت الأرض بدون تحديد نصاب. ما سقت السماء، ما يدل على العموم، العنب سقته السماء، التمر سقته السماء، الحبوب سقتها السماء، فكلها داخلة في هذا اللفظ العام. وقد عارضه نص خاص، ففي صحيح البخاري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. فهنا الجمهور أخذوا بالحديث الخاص فقالوا: لا زكاة فيما لم يبلغ النصاب، لا زكاة فيما لم يبلغ النصاب. وأخذ الحنفية بالعموم وقالوا فيها الزكاة ولو لم تبلغ نصابا، أخذا بالحديث العام. نعم. قال رحمة الله عليه: أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب، أو المطلق بمقيد. قرأتموه هذا؟ أو المطلق بمقيد، بمعنى أن يعتقد الإمام أن هذا الحديث المطلق مقيد بحديث آخر، بينما يرى إمام أنه باق على إطلاقه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وحديث: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، لاحظوا الحديث الأول مطلق، إذا فرغ أحدكم من التشهد، إذا فرغ أحدكم من التشهد. كم تشهد عندنا في الصلاة الثلاثية والرباعية؟ تشهدان. فمن أخذ بهذا المطلق قال: هذا الدعاء مشروع في الأول والثاني، وقد قال بهذا بعض الظاهرية. ومن نظر إلى الحديث المقيد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، قال: يحمل ذلك المطلق على هذا المقيد، فيكون هذا الدعاء في التشهد الأخير خاصة دون التشهد الأول. وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم، اقرأ. قال: أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب، أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب، كما قدمنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.